بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب، اللهم أمين. الطريق للجنة، الطريق للفردوس الأعلى، خططوا لمستقبلكم. إزاي نخطط لمستقبلنا؟ النهاردة هنتكلم عن قمة السلسلة بتاعتنا في الكلام عن الجنة. بقى يا جماعة هنتكلم عن الفردوس الأعلى، هنتكلم عن أعلى درجة في الجنة. بس قبل ما نتكلم أنا عايز أسألكم سؤال. أي واحد فينا لما بيروح لأي شركة دعاية يشتغل فيها بيسألوه سؤال، أنت هتشتغل معانا إيه بالظبط؟ عندنا عرضين، عندنا اتنين أوبشنز، هتشتغل فول تايم ولا تشتغل بار تايم؟ فول تايم يعني انت هتتفرغ لينا، فول تايم هنديك عربيه، فول تايم هنديك مرتب 3-4000 جنيه، فول تايم هنديك اوبشنز زياده. ولكن بار تايم يعني هتشتغل معانا نص وقت، النص وقت ده هيبقى ليك مرتب وكل حاجه ولكن مش هتاخد امتيازات الفول تايم. دول عرضين يا جماعه، نفس العرضين ربنا عرضهم علينا، نفس العرضين ربنا عرضهم علينا في الجنه. ربنا مديك عرضين، عرض هتشتغل عند ربنا في الدنيا فول تايم، هتدي عمرك لربنا، هتدي حياتك لربنا، هتدي فكرك ربنا، هتضحي عشان ربنا، ولا بارت تايم يا رب انا هصلي الفروض اللي عليا ومش هعمل معاصي ومش هقع في كبائر باذن الله وهتوب كل ما جقع. انت هتشتغل عند ربنا ايه؟ العرضين دول موجودين في الجنه يا جماعه، عرض الجائزه بتاعته الفردوس الاعلى وعرض الجائزه بتاعته اصحاب اليمين وعموم نعيم اهل الجنه. عايزين نتكلم عن العرض الاولاني، عن عرض اللي ادوا حياتهم لله، عن عرض اللي ادوا عمرهم لله، عن عرض اللي فعلوا اقصى ما يستطيعونه من اجل الله سبحانه وتعالى. عرض الفردوس الاعلى، عرض الفول تايم عند ربنا سبحانه وتعالى. الفردوس الاعلى ده مكان له عجائب، له عجائب وله خصائص في غايه العجب. اول حاجه من عجائب الفردوس الاعلى ان سكانها نفسهم، الفردوس الاعلى ده يا جماعه يعني مثلا عارفين المدن الجديده اللي كلها فيلا وقصور سكانها المليارديرات، بس الفردوس الاعلى دي كل سكانها الانبياء او الاولياء او الصديقين او الشهداء او صحابه الانبياء. يعني الفردوس الاعلى يا اخواني سكانها مش اي حد بيسكن المكان ده. عشان كده اخطر حاجه في الفردوس الاعلى هي الجيره. انت عارف مين جارك في الفردوس الاعلى؟ الله سبحانه وتعالى. بافري هيلز او اي مدينه جديده مليانه فيلل، الفيلا بتبقى فيها ب5 و10 مليون، يقول لك انت جارك اعلاميين كبار ورجال اعمال كبار، جارنا في الفردوس الاعلى، نحن في جوار الله سبحانه وتعالى، ان نجاور الله في الفردوس الاعلى. دي تمنها ايه؟ ندفع فيها قد ايه؟ عشان كده يا اخواني الفردوس الاعلى دي من عجائبها ان انت لو واقف في الفردوس الاعلى وبصيت من تحت هتشوف تحت ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الفردوس الاعلى اعلى الجنه، يعني هي مكان في وسط الجنه كده بس فوق، فداير ما يدور الفيو بتاعت الفردوس الاعلى هي الجنه، جنه فيو، يعني انت شايف اصحاب اليمين ونعيمهم. دي البلكونه، لما تقفي في البلكونه بتاعت قصرك وتبص منها هتشوف الفردوس، هتشوف الجنة كلها. طب تخيلي بقى لو انت من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين. تخيل بقى وانت بتبص هتشوف اصحاب اليمين ما هماش زيك في النعيم والمتعة اللي انت فيها. ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها هتعرف نعمة ربنا عليك وهتعرفي ربنا ميزك قد ايه. يبقى عجائب الفردوس الاعلى. طب ده لو بصيت لتحت، طب لو بصيت لفوق وانت في الفردوس الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله أكبر. الفردوس الأعلى مش المعجز فيها بس الفيو اللي من تحت، الفيو اللي من فوق، إن أهل الفردوس الأعلى يرون طواف الملائكة حول عرش الله، أهل الفردوس الأعلى سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. يعني أهل الفردوس الأعلى لو بصوا فوق يشوفوا عرش الرحمن ويشوفوا طواف الملائكة حول عرش الرحمن. منظر مهيب جدا إخواننا، منظر يعني يخلع القلب خلع. ايه كمان عجائب الفردوس الاعلى اللي بتميزها عن كل اهل الجنه غير سكانها وغير الجوار وغير الـ الـ الـ الفيو بتاعتها؟ لو بصيت لتحت وبصيت لفوق، ان اهل الجنه لو بصوا على اهل الفردوس الاعلى بقى هيشوفوا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال على الفردوس الاعلى انها اوسط الجنه في النص واعلى الجنه، يعني زي جبل في النص كده وعالي جدا جدا وهم على قمه الجبل القصور بتاعتهم، فداير ما يدور بيشوفوا الجنه من تحت. فاهل الجنه لما يبصوا لفوق زي ما بتبص كده وانت في العمره كده تشوف القصر الملكي فوق الجبل كده جنب الحرم، يبقى انت بيبصوا كده القصور الملكية بتاعت اهل الفردوس الاعلى فوق، وكمان منها تفجر انهار الجنه. يعني ال- ال- ال- القصور بتاعه الفردوس الاعلى نازل منها شلالات متفجره بتتفرع لانهار عند اصحاب اليمين. يعني الخير كله نازل من السابقين لاصحاب اليمين، زي ما كانوا في الدنيا هم اللي بيشتغلوا في الدعوه وبيدوا الخير للناس وبيذكروا الناس للخير وهم سبب الخير اللي في حياه الناس في علاقتهم بربنا، بقوا هم في الجنه اللي انهار الجنه بتتنزل ليهم منهم في شكل شلالات. عجائب الفردوس الاعلى ان قصور الفردوس الاعلى قصور معلقه مش زي قصور عموم الجنة. ان في الفردوس الاعلى حاجة اسمها الغرف مش موجودة في عموم اهل الجنة. عايزين نبدأ ندخل بقى جماعة في مقارنة قرآنية ما بين السابقين اهل الفردوس الاعلى وما بين اصحاب اليمين. عايزين نبدأ نقارن المقارنة الرهيبة اللي ربنا ذكرها في سورة الوقع وذكرها في سورة الرحمن وذكرها في سورة الانسان. ولكن يعني ربنا في سورة الانسان يقول يسقون كأسا كان مزاجها ايه كفورة. وبعد كده ما ايه واذا رأيت ثم لو شفت بعد كده بقى اصحاب اليمين رأيت نعيما وملكا كبيرا ولكن لا يقارن بالنعيم اللي فوق. في سورة الرحمن اطول شوط في القرآن بيتكلم عن الجنة. في سورة الرحمن ربنا بيقارن ما بين الفردوس الاعلى وما بين عموم اهل الجنة. تخيلي معايا بقى وعيش معايا بقلبك بقى وصف القرآن للفردوس الاعلى والمقارنة ما بينها وما بين اصحاب اليمين. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. اهل الخوف اللي خايفين من ربنا في التوك شو يقول لك دلوقتي هم بيخوفونا. اللي بيتكلموا عن الدين بيخوفونا من ربنا ليه؟ بيتكلموا عن الجنة والنار ليه؟ ما يكلمونا في الدنيا. اللي بيتكلم عن الاخرة ده اللي عايز مصلحتك، ده اللي عايز مصلحتك. ولمن خاف مقام ربه خاف من لحظة وقوفه من ايدين ربنا جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنجيب وصف بقى بعد شوية. ربنا بيقول ومن دونهما جنتان. من دونهما يعني اقل منهم، يعني اصحاب اليمين. وربنا بيقارن في اخر سورة الرحمن ما بين جنة السابقين وجنة اصحاب اليمين. تعالوا نعيش في وصف وصف في مقارنة جنة السابقين، جنة الفردوس الاعلى مع جنة اصحاب اليمين. فيهما السابقين الاول، فيهما ذوات افنان. ذوات افنان، الافنان دي بعض المفسرين قال لك جمع فن. يعني ايه جمع فن؟ يعني الجنه دي كلها فن، الوان فنيه. الجنه دي كلها اشكال فنيه، كلها تصميمات للقصور فنيه. تخيلوا بقى الفن مش فن بشري. تخيلوا بقى اما ربنا يخلق هذا الفن المهول من اجل امتعنا. الحان الفردوس الاعلى الفن اللي فيها شكله ايه؟ ربنا رغبنا في الجنه بالفن يا جماعه. وفي معنى تاني ان افنان جمع فن. يعني ايه؟ يعني كل غصن من اغصان الجنة كل ورقة شجر فيه لون، كل طير فيه له صوت غير التاني، كل ثمرة عليه ليها طعم غير التاني. يعني ربنا بيوصف غصون الفردوس الاعلى، انما لما بيوصف اصحاب اليمين بيقول ايه؟ في إيه؟ بيقول مدهامتان. مدهامتان الجنة اللي تحت. يعني ايه مدهامتان؟ يعني خضرة لونها خضرته داكنة زي الخضرة بتاعت الصعيد كده، اللي الطمي بتاع النيل لسه بعافيته بصحته، فما فيش انيميا عند الخضرة في الصعيد. تلاقي الخضرة خضرة ومزهزهة ومساحات واسعة وكبيرة، انما خضرة. جميل قوي ان الجنة يبقى لونها اخضر، ولكن مفيش وجه مقارنة ما بين شجرة كل ورقة فيها لون وكل طير فيها لحن وكل غصن فيها بيعزف حاجة غير التاني وكل ثمرة فيها طعم، وما بين اشجار خضراء. جميل جدا، ولكن مفيش وجه مقارنة يا جماعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. يبقى ربنا بيتكلم عن الفردوس الأعلى ان فيهما عينان تجريان، انما في اصحاب اليمين قال فيهما عينان نضاختان. طب ايه الفرق؟ عينان تجريان يعني انهار بتتدفق وبتجري، عيون بتتدفق. انواع المجاري المائية في الجنة كتير جدا، في شلالات، في عيون، في انهار. يعني العيون بتاعتها بتجري منظر باهر. لما بنشوفه في بعض الاماكن في اطراف الارض بالذات، لما الجبال بينزل عليها المطر وتنزل شلالات وتعمل مجاري مائية في وسط مساحات خضرة واسعة جدا ومساحات جليدية واسعة جدا، ولما بيتصور لنا المنظر ده بيخلع قلوبنا من الجمال بتاعه. فيهما عينان تجريان، انما التاني فيهما عينان نضاختان. سيدنا انس بيقول نضاختان بالمسك والعنبر. يعني العيون دي يا جماعه عيون عطريه، مش يعني غير الانهار بتاعه اللبن والعسل ولكن العيون دي عيون عظيمه جدا. ولكن نضاختان اللي هي الميه اللي بتتدخل فوق وتنزل كده، عظيم قوي ان يبقى فيها عيون نضاخه في الجنه بتاعتك. ولكن مفيش وجه مقارنه بينها وبين العيون الجاريه. طب يا رب قلت ايه كمان في الفردوس الاعلى؟ فيهما، امسكي قلبك بقى، من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة يا جماعة، لما انا اقول كل فاكهة غير لما ربنا يقول كل فاكهة. انا افقي في الدنيا ان الفواكه في الدنيا 3-4 آلاف نوع، انما ربنا لما يتكلم عن الجنة، وخدوا بالكم احنا ما شفناش منهم غير 20 نوع ولا حاجة، لان الانواع متوزعة في الارض، وفي انواع غالية جدا ما بنشوفهاش، وفي انواع نادرة جدا برضو ما بنشوفهاش. انما تخيلوا ان الجنة كل حاجة فيها وفرة حياة الرفاهية الكاملة. فيهما من كل فاكهة زوجين. كل فاكهة تتخيليها أو لا تتخيليها منها نوعين في غاية الإمتاع والإبداع. إنما أصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان. جميل قوي إن في فاكهة ونخل ورمان. يا جماعة يقينا إن رمان الجنة الحبوب بتاعته ما فيش فيها بذر، ما فيش الحواجز البيضاء اللي بين الحبوب وبعضها. يقينا القشرة نفسها كلها جمال وكلها متعة وكلها لذة. ولكن هل في وجه مقارنة ما بين فاكهة ونخل ورمان وما بين من كل فاكهة زوجان؟ يبقى عايزين ناخد بالنا ايه الفارق المهيب، ايه الفارق المهول ما بين جنة السابقين وبين جنة اصحاب اليمين. بعد كده لسه المقارنات يا جماعة. متكئين اصحاب السابقين بقى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ومن اعجب ما يكون ان ربنا بيوصف البطائن بتاعة الفرش، ان ربنا بيوصف. يعني انا دلوقتي بسند على الكرسي ده، فربنا مش بيوصف لك الكرسي من بره، ده بيوصفه لك من جوه بطائنها من استبرق. طب يا رب وانا هقطع الشلتة في الجنة وابص على اللي جواها، هقطع العرش في الجنة وابص على اللي جواها؟ ده يا اخوانا الناس اللي اصلحت باطنها لله، ربنا اصلح لها باطن كل شيء. قصور الجنة الجدران بتاعتها طوبة ذهب وطوبة فضة، رغم ان الجنة متغطية بستاير وعليها الوان، يعني الطوب مش باين. ولكن طب انا مستفيد ان الطوب يبقى ذهب ايه؟ ان الناس دي اصلحت ظاهرة وباطنها لله، فربنا اصلح لها باطن كل شيء، مش بس ظاهر النعيم في الجنة. متكئين، متكئ يعني قاعد مرتاح، يعني اخر متعة واخر رفاهية، على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الغصون بتاعت الجنة جاية لحد عندهم. طيب اصحاب اليمين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف الخضر حاجة بترفرف بيهم، جميل قوي قوي قوي، ولونها اخضر مش في ابداع الالوان بتاعت جنة السابقين. وعبقري حسان الجاليري بتاع الجنة، الجاليري بتاع اصحاب اليمين عندهم جاليري برضو، عندهم حاجات جميلة جدا. ولكن ايه وجه المقارنة ما بين ده وما بين متكئين على فرش بطائنها؟ يعني عبقرين حسان ربنا وصفها من بره، انما بطائنها من استبرق ربنا وصفها من جوه. يعني ربنا وصف نعيم السابقين من جوه، انما وصف نعيم اصحاب اليمين من بره. ليه؟ لان اصحاب اليمين كان ممكن يصلوا، انما السابقين كان ايه اللي في قلوبهم جوه الصلاة، ايه اللي في قلوبهم جوه الصيام، كانوا من جوه بتتفجر مشاعرهم تجاه الله. فالنعيم من بره ومن جوه قمة الامتاع. طيب نرجع تاني لجنة السابقين ونقارن بينها في آخر سورة الرحمن مع أصحاب اليمين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أنت أول إيد يعني لمست حبيبتك وزوجتك في الجنة. يعني فيهن قاصرات الطرف من كتر حبها ليك، من كتر تعلق مشاعرها بيك، مش قادرة تشيل عينها من عليك. منظر غريب يا جماعة. يعني انت لو انت قاعد كده مثلا في مكان، اي مكان مثلا، او في سكشن المحاضرات بتاعك، او قاعد مثلا في اي مكان، وبعد كده بتبص كده لقيت واحدة بتبص لك، ممكن تتجعز. هي بتبص لي ليه؟ عادي كبرته وقعدت تشوف حالك بتبص، بعد شوية قال لا ده لسه بتبص لي، ده عينها عليا ما بتتشالش. هتبدأ تعرق وهتبدأ تتلخبط. هو في ايه؟ تخيل بقى حبيبتك في الجنة مش قادرة تشيل عينها من عليك، بتلاقي الشاب والبنت واقفين مع بعض وبيحبوا في بعض، والاتنين قاعدين يجاهدوا في سبيل الله، وقصة الحب الدامية بينهم هما الاتنين سطرتها شوارع الجامعة، وقاعدين يحبوا في بعض. واول ما يعدي شاب بس كده ايه، يكون بس وسيم شوية اكتر وركب عربية فخمة، تلاقي البنت عينها غصب عنها قامت خطفة خطفتين. يعني ليه؟ هي بتستشرف الدنيا اللي اعلى من الدنيا اللي واقفة معاها، انما قاصرات الطرف راضية بيك، بتحبك، مش قادرة انها تبص لغيرك من كتر العواطف اللي في قلبها ليك. وانت كده كمان. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف اللي بعدها بقى، كأنهن الياقوت والمرجان. ألا هو الحور دي معناها شدة بياض الجسد، انما الياقوت والمرجان دي الوان تانية يا جماعة. يعني لون الخدود على لون الشفايف على على لون نمن العينين على لون الشعر، يعني كأنك قدام واحدة متجمعة من كمية احجار كريمة. وصف في غاية العجب، في غاية العجب يا اخوانا. طيب امال بقى الزوجة في اصحاب اليمين، فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، يعني ايه فيهن؟ اول حاجة بعض المفسرين قال لك وربنا قال ما قالش فيهما ليه جنتين بتوع اصحاب اليمين، قال لك فيهن كأن الخيرات الحسان اللي هي زوجات اصحاب اليمين موجود زيهم برضو في السابقين، انما زوجات السابقين مش موجود زيهم في اصحاب اليمين. فيهن اي في الجنات الاربعة، فيهن خيرات حسان. تخيل لما ربنا يقول على واحدة حسناء، لما واحد يقول على واحدة مثلا المغنية الحسناء فلانة، الممثلة او الفنانة الحسناء فلانة، لما ربنا يقول على على على نساء حسان، يبقى الحسن بتاعهم وصل لدرجة شكلها ايه، جمال كل ملمح من ملامحهم وصل لدرجة شكلها ايه. وخيرات دي خيرة، دي خلاصة. يعني انت ممكن تختار لنفسك في الدنيا، انت ممكن تختار لنفسك، ولكن لو ربنا اللي اختار لك بقى، لو ربنا اللي اختار لك فيهن خيرات، ان ربنا يقول عنهم وعن جمالهم خيرات الحسان، يعني خيرة في أخلاقها، خيرة في جمالها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، حور غير كأنه قلنا الياقوت والمرجان، الحوراء اللي هي شدة سواد العين مع النني مع شدة بياض العين، بيضاء الجسد، إنما الياقوت والمرجان دي ألوان في ألوان، يعني مراتك في الفردوس الأعلى ألوان في ألوان، تخيل أنت ألوان العين، العين والشعر والخدود والشعر، إنما الزوجة في أصحاب اليمين أقل جمالا، يعني أنت نفسك لو دخلت جنة السابقين هيبقى جمالك مذهل، إنما لو دخلت جنة أصحاب اليمين هيبقى جمالك أقل بكتير جدا من جمال جنة السابقين. يا شباب، الفارق ما بين جنة السابقين وجنة أصحاب اليمين زي الفارق ما بين جنة أصحاب اليمين وبين الدنيا، فارق مذهل، فارق مهول ما بين جنة السابقين وما بين جنة أصحاب اليمين. يبقى فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. الأولانية كانت قاصرات الطرف، مش قادرة تشيل عينها من عليك، إنما مقصورات لا، أدادية إيه يعني، موجودة في القصر بتاعها. يعني إيه مقصورات؟ سيدة قصر. يعني ايه مقصورات؟ يعني يقولك سيدة القصر عايشة في القصر بتاعها. مقصورات في الخيام، والخيام يا جماعة بتاعت الجنة مش خيام بدوية في الصحراء، ده خيام الجنة، الخيمة اللي لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، يعني حاجة مذهلة محفورة من جوه اللؤلؤ بتاعها. يعني لم يطمثن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن. يعني الفارق ما بين نعيم السابقين وما بين نعيم أصحاب اليمين فرق كبير قوي يا جماعة، فرق ضخم جدا. ولكن أنا عايز أقف في نهاية الحلقة وقفة مهمة جدا، ليه ربنا لدول كده؟ ليه ربنا ادى للسابقين كده؟ ليه ربنا ادى لهم ذوات افنان؟ ليه ربنا ادى لهم جنة مليانة فنون على فنون، ومليانة تنوعات في الالوان والاشكال والالحان والطعوم؟ ليه ربنا عمل لهم كده؟ لان هم تفننوا في طاعة ربنا، لان هم تفننوا في عبادة ربنا، لان هم تفننوا في كل حاجة ترضي الله. ارضيك ازاي يا رب؟ كان شعار عمرها، ارضيك ازاي؟ اعمل ايه؟ طب انا صليت قيام ليل، طيب إيه؟ قيام الليل مش كفاية، طب اعمل ايه كمان؟ اصوم يا رب، طيب مش كفاية، انا الشوق اللي جوايا لارضائك يا رب اعلى من ان الصيام والقيام يكفيه، طب يا رب اعمل ايه؟ احفظ القرآن، طب اشتغل في الدعوة اليك، طب انذر عمري ان انا اتكلم عنك يا رب ليل نهار، طب يا رب انا اتكلم الناس عنك في الدين، اكلمهم ازاي؟ اكلمهم عن الجنة وممكن مرة اتكلم عن النار، وممكن مرة اتكلم عن اثر الطاعة في الدنيا. انا عايز يا رب قلوب الناس تجيلك، انا مش عايز الناس تعرفني، انا عايز الناس تعرفك انت، انا مش عايز الناس تحبني، انا عايز الناس تحبك، تحبك انت، انا مش عايز حد يدافع عني، انا عايز ما حدش يقول كلمة في حق الله سبحانه وتعالى. ذوات افنان، زي ما تفننوا في الطاعة في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيدوم نعيم بيتفنن فيه في اصناف النعيم. شوف انت بقى عملت ايه عشان ربنا، شوف انت ابدعتي قد ايه في ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. فيهما عينان تجريان، ليه ربنا ادهم عيون جارية؟ لان اعمالهم كانت جارية، لان اعمالهم كانت مستمرة. امال العينان النضختان بتاعت اصحاب اليمين، النضخة تطلع شوية وتسكت، تطلع شوية وتسكت، لان هما ما كانوش مستمرين في العمل الصالح، لانهم كانوا متقطعين في العمل الصالح، فالنعيم بتاعهم بيبقى بالمنظر ده نطخ. انما السابقين عينان تجريان، لان هم كانوا مجتهدين في العمل الصالح، كانوا لاخر لحظة في عمرهم اعمالهم بتجري، كانوا بيجروا بين العباد بالعمل الصالح. فيهما عينان تجريان. طيب ده النعيم بتاع السابقين. فيهما من كل فاكهة زوجان. يعني ايه من كل فاكهة زوجان يا شباب؟ من كل فاكهة زوجان يا جماعة، يعني ربنا ادهم كل حاجة. ليه؟ لانهم ادوا ربنا كل حاجة، لانهم عملوا عشان ربنا كل حاجة، لانهم ادوا ربنا كل شيء في حياتهم فول تايم يا جماعة، فول تايم. الانسان اللي شغال عند ربنا فول تايم، مش بار تايم، مش اوف تايم، شغال عند ربنا مش اوفر تايم، شغال عند ربنا كل حاجة في حياته بيديها ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة في حياته بيعملها عشان ربنا، فادوا ربنا كل حاجة، فربنا ادهم كل حاجة. فيهما من كل فاكهة زوجان، انما التانية فيهما فاكهة ونخل ورمان، لانهم ادوا حاجات لربنا وادوا حاجات لأهوائهم ولدنيتهم، فبرضو ما خدوش كل حاجة. طيب فيه متكئين على فرش بطائنها من استبرق, متكئين لانهم تعبوا في الدنيا عشان ربنا, تعبوا. احنا بنصور دلوقتي وممكن يكون الجو صعب جدا واحنا بنصور يا جماعه, ولكن عشان ربنا لازم نعمل اي حاجه. لو احنا استمرنا على كده ربنا هيريحنا قد ايه في الجنه. ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب. متكئين على فرش, هو انا لما اقعد على سرير او فراش ده نعيم؟ لانهم في الدنيا تركوا الفرش, كما اخرجك ربك من بيتك ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله. يعني ربنا بيقول في ناس خرجت من بيوتها عشاني, اتحركت في الدعوة عشاني, سافرت في طلب العلم عشاني, اتحركت عشان تتربى وسافروا للمربين عشاني, اتحركهم عشان دين ربنا ينتصر وينتشر, جاهدوا في البلاد عشاني. فانا هريحهم النهاردة متكئين على فرش بطائنها. اشمعنى وصف الباطن؟ لانهم اصلحوا الباطن. انما في جنة اصحاب اليمين ربنا وصف عبقريون حسان شكلها من بره حلو لانهم اصلحوا الظاهر وممكن مركزوش في الباطن قوي, انما دول اصلحوا الباطن. فربنا نعمهم بالباطن زي الظاهر. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. ده جنى يقول لك اللي يزرع حاجة هيجنيها, ده في الدنيا ده بيجني ثمر كفاحه. اهي الجنة دي كان ممكن ربنا يقول وثمار الجنتين دانية, انما جنى زي ما تعبوا في الدنيا هيجنوا النهاردة. جنى الجنتين دان, هما اللي كانوا بيجروا على الجنة في الدنيا النهاردة الجنة اللي بتجري عليهم, هما اللي كانوا بيسعوا للجنة في الدنيا النهاردة الجنة هي اللي بتسعى ليهم, النهاردة اغصانها هي اللي بتمتد عليهم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف, ربنا اداهم واحده بتحبهم الحب ده ليه؟ لان قلوبهم اتملت حب لله في الدنيا, لانهم قصروا طرفهم وقصروا نظر اعينهم وقلوبهم على الله وعلى عطاء الله. فربنا اداهم اللي يحبهم حب خالص لان قلوبهم خلصت عشان ربنا, ما كانش في قلبهم حاجه غير ربنا, ما كانش في عرش قلوبهم لا يتربع في عليه الا حب الله, ما كانش في مخلوق بينازع سلطان الله في قلوبهم ومقام الله في قلوبهم. فالنهاردة ربنا اداهم زوجة ما بتحبش حد غيره, قلبها كله ليه, ما فيش في قلبها جزء ليه. انتوا عارفين اللي قاعد مع مراته يعني في شهر العسل بيقول لها بتحبيني؟ قالت له جدا. قال لها كم في المية؟ قالت له 95%. فرح وبعد كده رجع قال لها تعالى يا بنت هنا, ال5% الباقيين فين؟ قالت له ال5% الباقيين انت جوزي وحبيبي ولا يمكن اكذب عليك ابدا. العمارة اللي في وشنا فيها شاب عامل فرزاتشي وسبايكي ودوجلاس وروش طحن اخر حاجة, ال5% دول بتوعه, انا قلبي متعلق بيه 5%. لو دي مراتك هتعمل فيها ايه؟ ممكن تموتها, ممكن تتبعها. ولو ده جوزك انا 5% من قلب لغيرك, اللي كياس البلاستيك والسكاكين هتطلع. اذا كان ما قبلتش ان 5% من قلب حبيبتك يبقى لغيرك, انت كم في المية من قلبك لغير الله؟ اذا كنت ما قبلتش ان 5% من قلب زوجك يبقى لغيرك, انت كم في المية من قلبك لغير الله؟ يعني اللي قلبه هيخلص لله في الدنيا ربنا هيديله اللي حب خالص في الاخره. قاصرات الطرف زي ما بصوش الناس دي ما كانتش بتلتفت عن الله يا جماعه, فربنا ادها نعيم لا يلتفت عنها. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, حاجه بكر, حاجه ما اتلمستش قبل كده, حاجه بالسلوفان اللي عليها, لان هم كان كل حاجه في حياتهم عشان ربنا. كأنهن الياقوت والمرجان, الإبداع بقى زي ما أبدعوا في طاعة ربنا. عشان كده ربنا في الآخر بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. زي ما أحسنوا في الطاعة ربنا أحسن لهم في النعيم وربنا أحسن لهم في العطاء. عشان كده يا جماعة آخر السورة بعد وصف الجنة, جنة السابقين وجنة أصحاب اليمين, ربنا بيقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إيه اللي خلى ذكر اسم الله يجي في آخر السورة بعد الجنة؟ لأن الناس دي اللي دخلها الجنة ذكر الله, لان اللي الحاجة اللي فضلت ما بين السابقين واصحاب اليمين هو ذكر الله, لان السابقين كان كل حياتهم ذكر لله, قلوبهم عايشة مع ربنا, قلوبهم منشغلة بالله ليل نهار, قلوبهم مؤتنسة بالله حتى لو في بطن جبل, حتى لو في جزيرة في عرض بحر, حتى لو فين قلوبهم مؤتنسة بالله وحده. فدول ربنا سبحانه وتعالى بسبب ذكره الدائم من قلوبهم ومن ألسنتهم رفعهم الفردوس الاعلى, والتانيين كانوا اقل ذكرا لله. يا جماعة عايزين نعرف ان الفردوس الاعلى دي حاجة مهيبة, عايزين نعرف ان الفردوس الاعلى دي حاجة مهولة. عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وانت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني جوار الله في الفردوس الأعلى كان أكتر حاجة شغلت قلوبهم أن يجاوروا ملك الملوك في الفردوس الأعلى، زي ما بيقول الشاعر: فلو أن استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. لو قدرت يا رب كنت غمضت عيني ما فتحتهاش غير لما أجي أنظر لوجهك يا رب في الجنة، وأنا بنظر لوجهك في الفردوس الأعلى يا رب أطير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر، أطير إليك هزار هيام وأجري وحول العواصف تجري، فكن لي حماية وكن لي هدايا وكن لي قوايا وزادي وذخري، أتيتك أعلن ذلي وفقري وأسفح بين رياضك زهري، أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري، جمالك أي جمال عجيب تذوب به مهجتي أي سحري، جلالك أي جلال مهيب يبارك خيري ويطرد شري. في ناس عاشت بقلوبها مع اللحظة اللي هتدخل فيها الفردوس الأعلى عشان تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن عموم أهل الجنة ممكن يروا الله مرة كل جمعة كل أسبوع، إنما أهل الفردوس الأعلى بيروا الله كل يوم بكرة وعشية. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم قربنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم اجعلنا من جيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.